فلا تهنوا انتم بينكم وبين الكفر والذين يصدون عن سبيل الله معركة، اوعوا تضعفهم في وسط المعركة، ما تضعفوش، بل ايه استحملوا شوية وكمضوا على نفسكم لانكم تعتقدوا انكم الاعلون. ليه الاعلون؟ لان ربنا في صدقكم، وما دام ربنا في صدقكم مش هيسلمكم ولا يحل خدمه، فلا تضعفوا ما تضعفوش. ليه؟ لان وراكم ايه؟ لان وراكم ضحي قوي ركن شديد وهو الله، وهو اللي باعت المنهج، وانتوا عمالين بتلافوا عن المنهج، مش معقول هو اللي باعت المنهج وبعدين انتوا. فلا تهنوا، اوعى اذا اشتدت عليكم حمله العدو ومكرهم وكيدهم وعددهم وعددهم برضو لا تهنوا. ليه؟ لان لكم رب، وما دام لكم رب قال لا كرب وانت رب، خلاص ما فيه رب، انتهت المشكله. ولذلك احنا قلنا زمان في سيدنا موسى لما خرج من مصر ببني اسرائيل اتبعهم فرعون بجنوده، فواحد التفت كده لقى جنود فرعون جايين وراه، قال والله جنود فرعون جايين وادي البحر، يبقى ما نغرق في البحر بيمسكونا يقتلون. ماذا قال موسى؟ طب ده مسألة يعني تكذب في دقيقة، ما فيش. البحر هو قال قال كلا بملء فيه، قال كلا، لأنه له رصيد من يقينه بربه، ولذلك قال إن معي ربي سيهدين. قال له اضرب بعصاك البحر، وحصلت الحكاية. فده الإيه؟ نعم. فلا تهنوا، ولما يجي لكم وهن كده اوعوا تدعوا له ونرفع الرايه والسلام، يلا يا اهل السلام، اوعوا تطلبوا انتوا السلام، خليهم هم اللي يطلبوا السلام. ولذلك يقول الحق وان جنحوا للسلم فان هم اللي يطلبوا، انما انت ما تقولش السلام، لانك لما تقول السلام يبقى معناها ايه؟ انك رفعت رايه التسليم. وعايزين بقى نحسم المسائل طبعا، ما لناش جلد عليهم. اوعوا تعملوا، لا تهنوا، لا تدعوا الى الايه؟ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم. ليه؟ لانكم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. الله معكم، ومن كان في معيه الله يخلع عليه الحق صفاته. ولذلك لما سيدنا رسول الله دخل الغار هو وسيدنا ابو بكر وقريش متتبعين وجم على واتوا على الغار، ام ابو بكر ببشريته قال لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فالنبي قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. ايه يعني ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ هو بيقول لك لو قعد وده واقع كده المسألة الكونية كده، لو قعد بص من تحت هيشوفه، فعده قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما. يعني ايه؟ قال لك ما دام الله ثالثنا فنحن في معيته، وما دام الحق لا تدركه الأبصار فلن يدركه من في معيته الأبصار. فلا تهنوا، فلا تهنوا، لا تضعفوا وتدعوا إلى السلم، وأنتم الأعلون. تعلون من؟ لأن الله معكم ولن يتركم أعمالكم. بأنتم جايين تحاربوا وتجاهدوا في سبيل الله وهو يتخلى عنكم، مش ممكن. لن يتركم يعني إيه؟ وتره من الوتر، والوتر ضد الشفع. الشفع يجي واحد وواحد يبقى شفع، واحد لوحده يبقى وتر. لم يترككم وحدكم، بل فيه وياكم حد ثاني وهو الأعلى. نعم. ولن يتركم أعمالكم،